بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس الثامن بعد 300، توقفنا قليلا لبعض الظروف، وفي هذا الدرس سأحاول استبراء ما جاء في حجة الوداع من أخبار حتى ننتقل إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. حجة الوداع كانت 10 ولا شك، وتسمى حجة البلاغ لأنه قال اللهم هل بلغت، وتسمى حجة الإسلام الكبرى، وسميت حجة الإسلام لأنه عليه الصلاة والسلام لم يحج من المدينة غيرها، وسميت حجة الوداع لأنه ودع الناس فيها عليه الصلاة والسلام وقال لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، وسميت حجة البلاغ لأنه صلى الله عليه وسلم بلغ الناس شرع الله في الحج قولا وعملا، وبلغ دعائم الإسلام، وأنزل الله عليه وهو في عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولم يحج عليه الصلاة والسلام من المدينة إلا حجة واحدة باتفاق أهل العلم. ويقول محمد بن إسحاق لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو القعدة من 10 تجهز للحج وأمر الناس بالجهاز، فقالت عائشة خرج إلى الحج 5 ليال بقينا من ذي القعدة. وعند الإمام مالك في الموطأ وعند غيره قالت عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 ليال بقينا من ذي القعدة، لا نرى أو لا نرى إلا الحج، والحديث بطوله. وقال ابن عباس عند البخاري انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه، ولم ينه عن شيء من الأردية ولا الأزر إلا المزعفرة التي تردع على الجلد، معنى تردع يعني كلها أثر تلطخ عليه الصلاة والسلام. هذا قبل، هذا من كان في المدينة. قال وبات بذي الحليفة وأصبح بها وركب راحلته حتى استوى على البيداء 5 بقين من ذي القعدة، وقدم مكة 4 ليال خلونا من ذي الحجة. هذا يقول تفرد به البخاري 5 بقين من ذي القعدة. وقال ابن كثير في البداية والنهاية هل النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوم الخميس وبات بذي الحليفة ليلة الجمعة وأصبح يوم الجمعة بها وهو اليوم 25 من ذي القعدة؟ وقالت عائشة أنهم خرجوا من المدينة 5 بقين، يعني يكون لم ينطبق ذلك إلا على يوم الجمعة، كان شهر ذي القعدة كامل. المهم، وقال ولا يصح أن يكون خروجه من المدينة يوم الجمعة، لأنه عليه الصلاة والسلام في البخاري قال أنس صلى بالمدينة الظهر 4 والعصر بذي الحليفة 2، فهو لم يخرج من المدينة يوم الجمعة، قد يكون خرج يوم الخميس، وكان يحب الخروج دائما يوم الخميس عليه الصلاة والسلام. ثم قال أيضا أنس صلى الظهر في مسجده بالمدينة 4، وصلى بين العصر في ذي الحليفة 2 آمنا لا يخاف، إشارة إلى النسل في قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وعلى كل حال هذا ذكروا أنه خرج السبت، خرج كذا، الله أعلم. وقال البخاري إن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر كان يخرج من طريق الشجرة عندما يخرج من المدينة، ويدخل من طريق المعرس، طريقين كلها على 6 أميال من المدينة، لكن المعرس أقرب إلى المدينة. ولما خرج إلى مكة كان يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع يصلي في ذي الحليفة في بطن الوادي، وادي العقيق، ويبيت به حتى يصبح، ثم يدخل المدينة في النهار. هذا في البخاري. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وتحته قطيفة، وقال اللهم حجه لا رياء فيها ولا سمعة. هذا علقه البخاري. عن ثمامة قال حج أنس على رحل رث ولم يكن شحيحا، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. الزامل البعير اللي يحمل الطعام والمتاع، فيكون يحمل متاعه ويركبه. في العادة أن الناس يكون معهم زاملة للطعام والمتاع والراحلة أخرى يركبه، لكن عليه الصلاة والسلام كانت الراحلة هي الزاملة. اللهم صل على محمد. وفي لفظ قال: حج النبي عليه الصلاة والسلام على رحل رث وقطيفة لا تساوي 4 دراهم، وقال: اللهم حجه لا رياء فيها ولا سمعة. وعند الإمام أحمد قال إسحاق بن سعيد عن أبيه قال: صدرت مع عبد الله بن عمر فمرت بنا رفقة يمانية ورحالهم الأدم وخطم إبلهم الجرر. الجرر جمع جرير يعني حبل. فقال عبد الله: من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة وردت هذا العام برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قدموا في حجة الوداع فلينظر إلى هذه الرفقة اليمانية. إنهم كانوا يعني متقشفين في الدنيا، سبحان الله العظيم. وقال الكناني رجل من أهل اليمن قال: أبصرت عيناي حبي عن بشر الضبابي، قال: أبصرت عيناي حبي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفات على ناقة له حمراء قصواء تحته قطيفة بولانية، نسبة إلى بولان، يقول: موضع كان يسرق الأعراب فيه متاع الحاج. قال وهو يقول: اللهم اجعلها حجة لا رياء فيها ولا هباء ولا سمعة، والناس يقولون: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند الإمام أحمد في المسند عن أسماء بنت أبي بكر قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجاجا، فلما كنا بالعرج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلست عائشة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلست أنا إلى جنب أبي، تقول أسماء. وكانت زمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمالة أبي بكر واحدة مع غلام أبي بكر، فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه، فطلع وليس معه بعيره، فقال: أين بعيرك؟ يعني الزاملة اللي عليها المتاع وعليها الطعام، وهذا في الحلقة الماضية تقدم. فقال: أضللته البارحة. فقال أبو بكر: بعير واحد وتضله واحد. فطفق يضربه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول: انظروا إلى هذا المحرم وماذا يصنع، وما يصنع. اللهم استعان. وصلى عليه الصلاة والسلام الظهر في المدينة 4، ثم ركب إلى وادي العقيق وفيه الحليفة، وصلى بها العصر ركعتين. جاء الحليفة نهارا وقت العصر، صلى بها قصرا وهي من المدينة على 3 أميال، لكنها قد فارقوا العمران. العمران كان متفرق في المدينة، وما حول المسجد يعني بعيد، يعني يمكن 3 أميال. ثم صلى بها المغرب والعشاء، ما ذكروا أنه جمع، إنما قصر، لأنه فارق العمران ونيته مكة وهي 450 كيلو. فقصر العشاء وبات حتى أصبح، وصلى بأصحابه وأخبرهم أنه جاءه الوحي من الليل. فعند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر أن النبي عليه صلى الله عليه وسلم أتي وهو في المعرس من ذي الحليفة، فقيل له: إنك ببطحاء مباركة. هذا وادي العقيق، هذا في الصحيحين. وعند البخاري عن ابن عباس أنه سمع عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني آت من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وهذا تفرد به البخاري دون مسلم. وهذا يقولون أنه من أقوى الأدلة على من قال بالقران، ولكن أهل المدينة لهم جواب عليه الذين قالوا بالإفراد. فالمراد أنه عليه الصلاة والسلام أمر في الإقامة بوادي العقيق إلى صلاة الظهر، يعني من اليوم الثاني، وامتثل عليه الصلاة والسلام وأقام هناك، وطاف على نسائه في تلك الليلة أو في تلك الصبيحة، وكنا 9 نسوة وكلهن خرج معه قبل أن يحرم قطعا. وكان عليه الصلاة والسلام قد أوتي قوة عظيمة في بدنه، وهو سيحرم الآن قرابة 2 أسبوع، يعني 4 أيام من ذي القعدة و10 أيام من ذي الحجة، ولذلك طاف على نسائه تلك الليلة. ثم صلى الظهر في ذي الحليفة، ثم أشعر بدنه وركب وأهل. وعن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر ثم ركب راحلته، فلما علا شرف البيداء أهل. وعن أنس أيضا قال بات بذي الحليفة حتى أصبح، ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به في البيداء أهله. وعند الإمام مسلم عن عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا، ثم يصبح محرما، يعني من آثار الطيب اللي بالأمس. وعن عبد الله بن عمر وقد سئل سأله بن المنتشر عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما، فقال عبد الله بن عمر ما أحب أني أصبح محرما أنضح طيبا، لأن يعني المحرم ممنوع من الطيب، والناس قد لا يعني الحج يجمع أخلاط من الناس. قال عبد الله بن عمر ولا أن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه ثم طاف على نسائه ثم أصبح محرما، معناه أنه كان يتطيب قبل أن يطوف على نسائه ليكون أطيب لنفسه وأحب إليهن، وكان عليه الصلاة والسلام يحب الطيب. ثم اغتسل من الجنابة ومن الإحرام، ولكن قد يكون تطيب طيب آخر بعد الغسل، الله أعلم. هذا اللي تقول عائشة وخالفوها المدينة في مذهب شهير. وعند الإمام أحمد وعند زيد بن ثابت أنه هذا عند الترمذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، هذا في الاغتسال. وعن عائشة عند الإمام أحمد قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان، يعني حتى بالصابون، ودهنه بشيء من زيت غير كثير حتى ما يتشعث الشعر. وعن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه ولحله، يعني عندما أراد أن يحرم وعندما أراد أن يطوف بالبيت يوم العيد. فقيل لها بأي طيب؟ قالت بأطيب الطيب المسك. وفي لفظ قالت طيبته بيدي بذريرة، الذريرة هي ما نحت من قصب الطيب، قصب يجاء به من الهند. في حجة الوداع قالت للحل وللإحرام. وقالت أيضا هذا كل العمدة على عائشة قال رضي الله عنها، قالت بطيب فيه مسك، وقالت عائشة كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي، الوبيص البريق. هذا كله عند البخاري ومسلم. وقالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في أصول شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أصول الشعر وهو محرم. لكن عند الإمام أحمد بلفظ قالت كأني أنظر إليه وبيص الطيب بعد أيام، الله أعلم. والطرق هذه كثيرة. فالمراد أنه عليه الصلاة والسلام طيب بالغالية الجيدة ثم لبد رأسه ليكون أحفظ لما فيه من الطيب وأصون للرأس من التراب والغبار. ولذلك قالت حفصة عند الإمام مالك يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحل. والرأس إذا لبد لابد أن يحلق، ما يكفي فيه التقصير، لأنه خلاص كأنه خرج منك لله عز وجل. والهدي إذا قلد لا يعود إليك أبدا، ليس كالأضحية. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالغسل، الغسل ما يغسل به من خطم وغيره، ثم أشعر الهدي وقلده وكان معه في ذي الحليفة عليه الصلاة والسلام. وقد يكون هذا الهدي التطوع، قيل إن معه 63 وعلي أتى من اليمن ب37، وقيل إن ساق 100 معه، الله أعلم. ولكن إن كان مفردا عليه الصلاة والسلام كما هو مذهب أهل المدينة فيكون هذا هدي تطوع، وهذا أبلغ أن يهدي هذا الهدي كله تطوعا لا يجب عليه شيء. وقال ابن عباس في صحيح مسلم أنه دعا عليه الصلاة والسلام بناقته، قد يكون أشعر واحدة ووكل البقية كما تقدم. قال فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم يعني أماطه بعدما سال في أعلى السنام، وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته عليه الصلاة والسلام وتولى إشعار بقية الهدي والتقليد غيره عليه الصلاة والسلام. طيب من أين أهل عليه الصلاة والسلام؟ اختلفوا، منهم من قال من المسجد، منهم من قال لما ركب الراحلة، ومنهم من قال لما على البيداء، وابن عباس أيضا حاول الجمع بينها في الحديث الصحيح وقال والله إن كل حدث بما سمع. حديث عمر السابق اللي في الصحيح في البخاري قال أتاني آتي من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك، هذا يدل على أن الإحرام كان في الوادي المبارك. وعبد الله بن عمر يقول والله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، مسجد الحليفة، الحليفة. هذا عند البخاري ومسلم. وقال أيضا ابن عمر أما الإهلال فإني لم أره يهل حتى انبعثت به راحلته. وقال سعيد بن جبير قلت لعبد الله بن عباس يا أبا العباس يا عجب الاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب، مع أنه ما حج إلا مرة واحدة، يتعجب هذا سعيد بن جبير. فقال ابن عباس إني لا أعلم الناس بذلك، أي في من بقي، ولو كان رضي الله عنه كان صغير وفي من أعلم منه في ذلك الوقت، لكن في وقت سعيد بن جبير ما عاد بقي أحد إلا ابن عباس رضي الله عنه. قال إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، فمن هناك اختلف، لأن حجة واحدة ما يمكن الجمع تقول في كل حجة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، فلما صلى في المسجد في ذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظوا عنه، ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا أرسالا، فسمعوه لما استقلت به ناقته يهل، فقالوا إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته، ثم مضى فلما على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين على شرف البيداء، ويم الله لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين على شرف البيداء، بمعنى أنه أوجب يعني نوى الدخول في النسك في مصلاه، لكن رفع صوته بالتلبية لما ركب الناقة ولما علت على البيداء. والله أعلم إذا كان ابن عباس يعني جمع بينها قد يكون، لكن أهل المدينة يقولون أنه إن الإحرام إذا ركب الناقة يحرم. طيب، والكلام فيه طويل وكذا، نحن لا نريد أن ندخل في الخلافات الفقهية، لأن نحن الآن في مقام السيرة. طيب، ماذا أحرم به أيضا، هذا خلاف طويل عريض لا منتهى له، ولكن يعني أهل المدينة عندهم من يعني من الأشياء قالوا إنه حج مفردا عليه الصلاة والسلام، وإلا مثل ابن القيم زاد المعاد وابن كثير كذلك في بداية النهاية يعني جمعوا في مسألة الأحاديث المتضاربة وكذا. دائما الاكثار من الاحاديث المتضاربه هو اللي يحصل فيه مثل هذا الخلاف. على كل حال الاظهر الله اعلم انه حج مفردا، الله اعلم، حتى بعضهم قال انه اطلق الاحرام، الله اعلم. التلبيه عليه الصلاه والسلام كان يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، يقف على لك، هذا عند الامام مالك وعند غيره، لبيك إن الحمد والنعمة لك، يقف عند لك، والملك لا شريك لك، يقف عند لك. فتكون العبارات الثلاث الأولى، الجملة الثلاث الأولى تبدأ بلبيك، والجملة الثلاث الأخيرة تبدأ بلك، تنتهي بلك. وكان عبد الله بن عمر يزيد لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل، والنبي عليه الصلاة والسلام لزم تلبيته ولم يفارقها ولم يزد عليها. وذكر هنا حديث كثيرة في التلبية، وفي حديث قال مر أصحابك يرفعوا أصواتهم بالتلبية، أيضا الرفع اللي ما فيه يعني تكلف وكذا، أما نبحت أصواتهم كذا أنكره مالي وقال ما يبلغ أن تبح أصواتهم، يعني ما يبلغ الإنسان هكذا يبالي. حديث جابر يعني يعتبرون يأخذون عمدة وبعدين يشوفون اللي زاد فيه واللي اختلفوا فيه. كذلك فيها الأماكن اللي صلى فيها عليه الصلاة والسلام وهو ذاهب من المدينة إلى مكة، يقول موسى بن عقبة صاحب المغازي رأيت سالم بن عبد الله بن عمر يتحرى أماكن في الطريق يصلي فيها، ويحدث أن أبا عبد الله بن عمر كان يصلي فيها، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. هذا في البخاري. وقال نافع عن ابن عمر إنه كان يصلي في تلك الأمكنة، وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها إلا في مسجد واحد في شرف الروحاء، اختلف فيه سالم ونافع. فقالوا، وقال موسى بن عقبة أنه كان عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم ينزل في ذي الحليفة، هذا واحد، تحت سمرة في موضع المسجد الذي في ذي الحليفة، ينزل تحت السمرة، وإذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو في حج أو عمرة هبط من بطن وادي، فإذا يعني من بطن وادي البقيع، فإذا ظهر من بطن وادي البقيع أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية فعرس بها ثم حتى يصبح. إذن بالضبط بطحاء شرقي الوادي، وادي العقيق، البطحاء اللي على شفير الوادي. قال ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد، وكان ثم خليج يصلي عبد الله عنده في بطنه كثب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ثم، فدح السيل فيه بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله بن عمر يصلي فيه. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد الصغير الذي دون المسجد الكبير الذي في شرف الروحاء، وكان عبد الله يعلم المكان الذي كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد هذا اللي في شرف الروحاء، عن يمينك إذا قمت تصلي، وذلك المسجد على حافة الطريق السابلة، حافة اليمنى، وأنت ذاهب إلى مكة بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر. وأن ابن عمر كان يصلي إلى العرق الذي عند منصرف الروحاء، وذلك العرق هو انتهاء طرفه على حافة الطريق، عرق من رمل كذا دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف وأنت ذاهب إلى مكة، وكان قد بني هناك مسجد ولم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد، كان يتركه عن يسار ووراءه ويصلي أمامه إلى العرق نفسه، وكان عبد الله يروح رواحا من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يكون المكان الذي يصلي فيه هناك، وإذا أقبل من مكة كذلك. طيب، قال ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل تحت سرحة ضخمة دون الرويثة، هذه معروفة باسم اليوم، عن يمين الطريق ووجه الطريق في مكان بطح سهل حتى يفضي من أكمة دوينة بريد الرويثة بميلين. من أول كان الرويثة هذا كان طريق الأنبياء هذا عليه برد، يعني عليه علامات بعضها لا زال موجود، فبريد الرويثة يسمى بريد لأن البريد من أول إذا كانوا يريدون يستعجل يضعون في كل 40 كيلو واحد، فيأتي هذا وقد تعب ويسلم الرسالة إلى الثاني ثم الثاني هكذا لين تصل إلى أقصى الدنيا، فلذلك سمي العلامة بريد، ومنه 4 برد. والله أعلم، أو إن البريد سمي على هذا عكس الله، لكن هو يقول أكمة دوين بريد الرويثة بميلي قد انكسر أعلى هذه البريد أعلاه وانثنى في جوفه، وهي قائمة على ساق، عفوا انكسر أعلى السرحة وانثنى في جوفها وهي قائمة على ساق، وعند ساقها كثب كثيرة، هذا بالنسبة للرويثة. ثم صلى في طرف تلعة من وراء العرج، التلعة معروفة لازال الناس يقولون تلعة الآن، اللي هي كذا معبر في الطريق في الجبل. قال وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد قبران أو 3، وعلى القبور رضب من حجارة على يمين الطريق عند سلمات الطريق، هناك سلم أو السلمات يقولون إذا كان بكسر اللام، قيل الصخرات وقيل الشجرات وقيل ما يتفرع عن الطريق، بين أولئك السلمات كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة ولا يصلي الظهر إلا في ذلك المكان، تلعة وراء العرج. ثم المنزل اللي بعده يقول نزل عند سرحات عن يسار الطريق في مسيل دون هرشة، هرشة الآن عند الأبواء بعد الأبواء، ثنية هرشة هي تخرجك على الجحفة. قال وذلك المسيل لاصق بكراع هرشة، كراع من حرة طرفها، بينه وبين الطريق قريب من غلوة غلوه اللي هو بلوغ السهم، اذا رميت السهم غايه ما يبلغ، يقال ان ثلثي ميل. وكان عبد الله يصلي الى سرحه هي اقرب السرحات الى الطريق وهي اطولهن، ثم يمشي عبد الله. هذه ترى هذا ليس الطريق كله، ولكن هذا اللي ضبط عبد الله، يعني شوف في مسافه من العرج الى هرشه ومن هرشه الى مر الظهران الان، يعني فيه طريق طويل، ما ضبط عبد الله بن عمر اين يصلي. قال ثم وان النبي عليه الصلاه والسلام كان ينزل في المسيل الذي في ادنى مر الظهران اللي هو الجموم وادي فاطمه قبل المدينه، حين يهبط من الصفراوات مكان بعد مر الظهران، ينزل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق وانت ذاهب الى مكه. قال ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق الا رميه بحجر. وإن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل في ذي طوى، ذي طوى الآن قريب من الحرم من جهة مسجد الكعبة ومن جهة باب العمرة من جهة جرول، كان فيه حلقة مركزية وكان فيه مستشفى الولادة وكان فيه، ولا زال معروف والبئر ما زالت موجودة. قال ويبيت حتى يصبح، ثم يصلي الصبح يقدم مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة وليس في المسجد الذي بني ثم، ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. تتبع الآثار هذا أنكر عمر على عبد الله بن عمر، أنكر عليه مثل هذا وذكر ابن الوضاح، ولكن ابن عمر فقط من يعني زيادة المحبة يريد أن يقع الخف على الخف والحافر على الحافر والجبهة على موضع الجبهة. الآن ما يمكن، خلاص هذا ما يمكن، وتتبع الآن ما في خير ويفتح الناس باب. وقال وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عمر استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، هذا في ذي طوى، فجعل المسجد الذي بني في ذي طوى ثم يسار المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الأكمة، ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منها على الأكمة السوداء، تدع من الأكمة 10 أذرع ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة. هذا الحديث بطوله عند البخاري ومسلم روى منه أشياء. يقول عاد بن كثير في القرن الثامن، وهذه الأماكن لا يعرف اليوم كثير منها وأكثرها لأنها غيرت أسماء أكثر هذه البقاع اليوم عند أولئك الأعراب الذين هناك، في الحقيقة هذا الكلام غير دقيق، بل أكثر الأسماء باقية كما هي، لكن قد يكون تحريفات يمكن يعني مثلا أو بعضها يمكن مع الوقت يتغير، مثلا ثافل، جبل ثافل الأصغر وجبل ثافل الأكبر، هذا الآن يسمى جبل بني أيوب وجبل صبح، قبائل من حرب يعني هؤلاء اليوبي وهذا الصبح. مثلا عندك قدس يسمونها أعراب حرب الآن أدقس، يعني ثقلت عليهم قدس أدقس. آرة أظنهم موجود الآن باسمها، ورقان موجود باسمه، أكثر عادة الرويثة وهرشة والأبواء، ومر الظهران يمكن الآن اختفى اسمه، عسفان جمدان لما قال هذا كل الأسماء باقية. يقول عاد هذا ابن كثير عاد دمشقي يعني، قال وإن الجهل قد غلب على أكثر الأعراب، وإنما أوردها البخاري في كتابه لعل أحدا يهتدي إليها بالتأمل والتفرس والتوسم، الله أعلم ما فيه خير، يعني تتبع الآن ما عاد فيه مصلحة. دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، كان يبيت في ذي طوى ويدخل مكة إذا أصبح عليه الصلاة والسلام، ويدخلها من أعلاها، قال اغتسل عليه الصلاة والسلام، بات في ذي طوى واغتسل لأجل دخول مكة، هذا غسل خاص، خاصة اللي بينه وبين ميقاته مثل النبي عليه الصلاة والسلام 8 أيام، لكن اللي الآن مثلا يحرم من السيل وبعد نص ساعة يصل الحرم أو بعد ساعة لربع ما يحتاج يجدد الغسل مرة ثانية لدخول مكة، تغيرت بعض الأشياء خلاص قبل نص ساعة اغتسل يكفي، والله أعلم. قال لما اغتسل لدخول مكة ركب ودخلها نهارا جهرة علانية من الثنية العليا التي في البطحة في الأبطح، ويقال لها كداء. ذكرنا مرارا أن فيها كداء وكدا وكدي، كداء الآن من جهة مقبرة المعلاة مع ثنية الحجون. قال دخل أعلى مكة، هذاك مكة ترى كلها من أول من المسفلة إلى المعلاة، هذه معلاة يعني أعلاها وهذه مسفلة يعني أسفلها، وأجياد جهة المسجد. هذه مكة كلها، وبكة المسجد وما حولها أيضا، يعني من أبي قبيس وخندمه وما حولها، هذه بكة. الله المستعان. فقال دخلها من هناك، فعند الإمام مالك وهو في الصحيحين من طريق مالك دخل مكة من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى. ولما رأى البيت قال اللهم زد هذا البيت، هذا عند الشافعي، تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا ومهانة، عفوا تشريفا وتكريما ومهابة. يقول انه منقطع البيهقي، يقول منقطع، وفي الفاظ انه قال اللهم انت السلام ومنك السلام والله اعلم. وقال الشافعي يعني ابن عباس ترفع الايدي في الصلاه واذا راى البيت الله اعلم الله اعلم. نحن دائما نحب طريقه المدينه اللي ما فيها يعني نتوءات كذا، اثار كذا منفرده. ثم اول شيء بدا به لما دخل المسجد توضا مره اخرى وطاف عليه الصلاه والسلام، وهكذا فعل ابو بكر وعمر رضي الله عنهم. تقول عائشة حج النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدم طاف، وهكذا أبو بكر وعمر. قالت ثم حججت مع أبي، فأول شيء، هذا يقول عروة، ثم حججت مع أبي الزبير فأول شيء بدأ به الطواف، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه، وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمره، فلما مسحوا الركن حلوا. شوف الاختلافات، ترى هذه ليس هذا وقته، والصواب أنه عليه الصلاة والسلام لم يتحلل بين النسكين قطعا، استلم الحجر الأسود واستلم الركن ورمل ثلاثا ومشى أربعا. وقال عمر والله إني لأعلم أنك الحجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، ورمل عليه الصلاة والسلام. وقال ما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا به المشركين قد أهلكهم الله، هذا يقول عمر. ثم قال لنفسه هذا شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في حجة الوداع، فلا نحب أن نتركه، وقبل الحجر. تفاصيل الحج ليس هذا موضوعه، لكن نحن فقط نذكر ما يهمنا، يعني ما يخص السيرة. وقال رجل ابن عمر لما قال قبل الحجر، قال أرأيت إن زحمت، أرأيت إن غلبت، قال اجعل أرأيت في اليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، وكان عليه الصلاة والسلام لا يستلم إلا الركنين اليمانية. وقال عبد الله بن عمر ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين الشاميين لجهة الحجر إلا لأنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم. وذكر البخاري أنه في صحيحه أنه عليه الصلاة والسلام رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة، وحديث الرمل قوية. أما حديث الاضطباع نشوف وين الاضطباع، الرمل كلها. قال عمر فيما الرملان والكشف عن المناكب، وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، ومع ذلك لا نترك شيئا كنا نفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عند الإمام أحمد. لكن الاطباع أيضا يقول، أيضا عند الترمذي قال رأيته يطوف بالبيت مطبعا، عند أبي داود قال رأيته مطبعا ببرد أخضر، هذا غير محفوظ سبحان الله الله أعلم. عند الإمام أحمد قال مضطبع ببرد حضرمي، لكن حديث جابر اللي في مسلم ما فيه الاضطباع. ثم بعد ذلك جعل المقام بينه وبين البيت، وقرأ واتخذوا مقام إبراهيم، صلى ركعتين وقرأ قل هو الله أحد وقل يا الكافرون الله أعلم. وفي لفظ عند البيهقي أنه لما استلم الركل عليه الصلاة والسلام فاضت عيناه بالبكاء، ولما فرق قبل الحجر ووضع يديه عليه ومسح بهما وجهه الله أعلم. وقال عمر قال لعمر فيما يرون هذا عند الإمام أحمد: يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وكبر وهلل. ثم طاف عليه الصلاة والسلام بين الصفا والمروة. وشوف هنا مثلا عند الإمام أحمد قال: رأيته مطبعا، يقول يعلى بن أمية: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا بين الصفا والمروة ببرد النجران، بين الصفا والمروة ما في اطباع. فكثير من الأحاديث فيها نتوءات وفيها أوهام وفيها ما يضبط لك الأحاديث هذه المتفرقة إلا العمل جادة. وحبيبة بنت أبي تجراة عند الإمام أحمد تقول: دخلت دار أبي حسين في نسوة من قريش والنبي صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة، قالت: وهو يسعى يدور إزاره من شدة السعي. كذلك أهل المدينة لا يقولون بهذا، يعني أن يبلغ الإزار الركبة لا، والله أعلم، هذا تفرد به أحمد. طيب، وعاد السنن في مسألة الصفا والمروة وكذا هذا كلها موضعها في الحج. وهل سعى راكبا؟ يقول ابو الطفيل عامر بن واثل: قلت لابن عباس: أراني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: صفه لي. قلت: رأيته عند المروة على ناقة قد كثر الناس عليه. قال ابن عباس: ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهم كانوا لا يدعون عنه ولا يكرهون. هذا تفرد به مسلم، لكن يقول ليس في دلالة، قد يكون عند المروة راكبا ثم نزل، الله أعلم. ولكن أيضا عن قدامة بن عبد الله بن عمار قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة على بعير، لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، يعني ابتعد ابتعد عن الطريق كما تفعل الأولى. طيب، تفاصيل الحج نتجاوزها، لأن كما قلت كثيرا أن هذا ليس موضعه. طيب، يقول: أول ذي الحجة تلك السنة كان يوم الخميس بلا خلاف، ويوم عرفة كان يوم الجمعة بنص حديث عمر في مسألة اليوم أكملت لكم دينا. إذا كان يوم عرفة يوم التاسع يوم الجمعة فقطعا قطعا إن أول ذي الحجة كان يوم الخميس، فمعنى هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم صبح رابعة من ذي الحجة يوم الأحد، قدم يوم الأحد صبح رابعة من ذي الحجة. يعني إذا كان الشهر كامل قد يكون خرج من المدينة يوم السبت، الله أعلم. المهم يوم الأحد لما ارتفع النهار وقت الضحى، هذا هو. وبعد ما فرغ من الصفا والمروة ذهب إلى الأبطح، الأبطح المعروف الآن، وأقام بقية يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، وصلى الصبح يوم الخميس في الأبطح الآن، يعني قريب من مقبرة المعلاة هناك، كان يصلي بأصحابه هناك، ولم يعد إلى الكعبة في تلك الأيام كلها، ولم يظله سقف بيت لا في عمرة القضاء ولا في حجة الوداع ولا في فتح مكة، يعني بعد ما هاجر من مكة ما أظله سقف بيت، إنما تضرب له قبة. قالوا: لم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، هذا في البخاري. ولما كان منيخا بالبطحاء في تلك الأيام قدم علي من اليمن، هذا كله ذكرنا مسألة قدوم علي. وجد فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام قد حلت كما حل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لم يسوقوا الهدي، واكتحلت ولبست ثيابا صبيغا. قال: من أمرك بهذا؟ قالت: أبي عليه الصلاة والسلام. قال: فذهبت محرشا عليها على فاطمة ومستفتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يحدث علي في العراق. وفي تلك الأيام كان أبو موسى في جملة من قدم علي ولم يسق الهدي، ففسخ حجه إلى عمره وصار متمتعا، وكان يفتي بذلك في أثناء خلافة عمر، فلما رأى عمر أن يفرد الحج عن عمره ترك فتياه مهابة لعمر رضي الله عنه جميعا. وفي تلك الأيام يقول أبو جحيفة: رأيت بلالا يؤذن يدور وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وأصبعاه في أذنيه. وهذه لا يعمل أهل المدينة بها دائما إلا إذا كان مثل أبطح، أما تكون سنة لا، لأن مالك يقول: انظروا إلى الشيء المستقر المستمر. 10 سنين عندنا ما ذكروا هذا من بلال يفعله، إذا كان فعله في الأبطح قد يكون إنسان في صحراء أو كذا يضع أصبعه في أذنيه ويلتفت يمين ويسار ليسمع الناس. قال مالك: أما أن تكون سنة فلا، يعني سنة ثابتة مستمرة. وكان عليه الصلاة والسلام في قبة حمراء من أدم، وكان بلال يخرج بين يديه بالعنزة سترة في البطحاء، وعليه حلة حمراء أيضا. قال: كأني أنظر إلى بريق ساقيه عليه الصلاة والسلام. هذا يقوله أبو جحيف. قال: ويمر بين يديه، يعني من وراء العنزة، الكلب والمرأة والحمار. ويخرج بلال أيضا بفضل وضوئه، فمن ناضح ونائل. قال: وتمر المرأة والكلب والحمار من وراء العنزة، وصلى بين الظهر ركعتين والعصر ركعتين، لأنه عليه الصلاة والسلام كان قد نوى أن يفارق هذا المحل بعد 4 أيام، يوم التروية قطعا. ومن هنا أخذ العلماء قاطبة منهم مالك والشافعي وأحمد أن 4 أيام حد بين المسافر والمقيم، كما قال سعيد بن المسيب: إذا نويت 4 فصلي 4، يعني إذا جزمت على 4 أيام كاملة أو 21 صلاة. قال: وكان بلال يأتي بفضل وضوئه، والناس يأخذون يده ويمسحون بها وجوهه. قال أبو جحيفة: فأخذت يده فوضعتها على وجهي، فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك، وهذا في الصحيح. ثم لما كان صباح الخميس عليه الصلاة والسلام يوم التروية، صلى الصبح في الأبطح ثم سار إلى منى، هذا اليوم اللي يسار فيه، وخطب قبل هذا اليوم، يسمونه يوم الزينة، يوم السابع، لأن البدن تزين فيه بالأجلة وبالجلال ونحوه. الجلال هو ما تغطى به أن الدابة لتصل. قال ابن عمر: إذا كان قبل يوم التروية خطب الناس وأخبرهم بمناسكهم، فركب عليه الصلاة والسلام قاصدا إلى منى قبل الزوال، والذين حلوا أحرموا بالحج من الأبطح لما توجهوا إلى منى، وانبعثت رواحلهم نحو منى كما قال جابر وغيره. قال: أهللنا من الأبطح. وقال عبيد بن جريج لابن عمر: إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، هذا أمرهم عمر بذلك، ولم تهل أنت حتى كان حتى يكون يوم التروية. قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته، أي إلى المشاعر. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام على إحرامه، ما ترك إحرامه، لكن هذا اقتبسها ابن عمر، أنه كان حتى في الحليفة يهل إذا انبعثت براحلته نحو نسكه. أما الهلال ما انبعثت براحلته، لكن عمر قال لأهل مكة: ما بال الناس يأتونكم شعثا غبرا وأنتم يا أهل مكة مدهنين طيبين تجامعون نساءكم إلى يوم التروية. قالوا: ماذا نفعل؟ قال: إذا رأيتم الهلال فأهلوا. فبقيت سنة إلى وقت ابن الزبير إلى آخر المئة الأولى، بعدين تركها الناس والله أعلم. وقال عبد العزيز بن رفيع: لقيت أنس يوم التروية ذاهبا على حمار، فقلت: أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر يوم التروية؟ قال: صلي حيث يصلي أمراؤك. هذا تأديب، يعني لأنه يعني يخاف أن يقول بطبق السنة يخالف الأمراء. الله المستعان. وبقي صلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر حتى طلعت الشمس، ثم خرج إلى عرفات. وقال إن بلال معه عود عليه ثوب يظلل به عن النبي عليه الصلاة والسلام من الحر. قال: لما طلعت الشمس أمر بقبة له من شعر فضربت له بنمرة، فسار، وقريش لا تشك أنه سيقف عند المشعر الحرام، لكنه تجاوزه حتى وقف في عرفة وأتى بطن الوادي وخطب عليه الصلاة والسلام. يقول ابن هودة: رأيته عليه الصلاة والسلام يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائما بين الركابين، في الركابين، يعني قائما على شداد البعير ويخطب عليه الصلاة والسلام. وقالوا: خطب على ناقته القصواء، والخطبة طويلة وفيها فوائد عظيمة. وعاد في مسألة التكبير أهل أو التلبية، أهل المدينة يقولون إذا ذهب إلى عرفة انتهى، بلغ المنتهى، يعني عرفة هي المنتهى، فلذلك ينقطع التكبير هو ذاهب إلى عرفة، يعني على اختلاف يسير بالضبط متى. وغيرهم يقول لا، إذا رمى جمرة العقب. وكان عليه الصلاة والسلام يقصر الخطبة وأكثرها مناسك ويعجل بالوقوف، لأن الحكمة في الوقوف. عاد أذان أذانين، خطبة خطبة، يعني الخلافات هذه، لكن عليك بما عليه الناس في الصدر الأول في المدينة. أدعية عليه الصلاة والسلام وهو قائم بعرفة كثيرة عليه الصلاة والسلام، ومحفوظة، يعني بعضهم جمعها، لكن سأنتخب لكم منها. فيها الدعاء المشهور لا إله إلا الله، وفيها أن قال اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، لك الحمد كالذي نقول خيرا مما نقول، لك ربي تراثي أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، سبحان الله العظيم، وشر ما يلج في النهار وتهب به الرياح ويلج في الليل. ومن ذلك أنه روي أنه قال اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير، أنا المستغيث المستجير، أنا الوجل المشفق، أنا المقر المعترف بذنبه، سألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، ويدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خطعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جبينه وراغم لك أنفه، رب لا تجعلني، اللهم لا تجعلني بدعائك ربي شقيا وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. قال الإمام أحمد عن أسامة بن زيد قال إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كنت رديفه بعرفات، رفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامه، فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى يدعو عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس رأيته في عرفة يداه إلى صدره كاستطعام المسكين. الله المستعان. ودعا لأمته بالمغفرة والرحمة، وأكثر الدعاء لأمته عليه الصلاة والسلام. فأوحى الله إليه هذا في الطيالس، إني قد فعلت إلا ظلم بعضهم بعضا في الأعراض والأموال والدماء، وأما ذنوبهم فيما بيني وبينهم فقد غفرتها إذا ماتوا على الإسلام. فقال يا ربي إنك قادر على أن تثيب هذا المظلوم خيرا من مظلمته وتغفر لهذا الظالم، يعني حتى في ظلم بعضهم بعضا. قال هذا عباس بن برداس السلمي يرويه في الطيالس، والسند كله أحفاد العباس. قال فلم يجيبه تلك العشية، فلما كان غداة المزدلفة أعاد الدعاء فأجابه الله إني غفرت له. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك، فقال بعض أصحابه يا رسول الله تبسمت في ساعة لم تكن تتبسم فيها. قال تبسمت من عدو الله إبليس لما علم أن الله أجاب دعائي في أمتي، أهوى يدعو بالويل والثبور ويحث التراب على رأسه، نسأل الله أن تعمنا المغفرة والرحمة. وقال عبادة بن الصامت إن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم عرفة أيها الناس إن الله تطول عليكم في هذا اليوم فغفر لكم، يعني المغفرة كانت في ذلك اليوم. ولمن وقف في عرفات إن شاء الله إلا التبعات فيما بينكم، ووهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى محسنكم ما سأل، فادفعوا بسم الله. وفي لفظ أنه قال في جمع إن الله قد غفر لصالحيكم وشفع صالحيكم في طالحيكم، تنزل الرحمة فتعمهم ثم تفرق الرحمة في الأرض فتقع على كل تائب ممن حفظ يده ولسانه، وإبليس وجنوده على جبال عرفات ينظرون ما يصنع الله بالعباد، فإذا نزلت الرحمة دعا هو وجنوده على أنفسهم بالويل والثبور، يقول كنت أستفزهم حقبا من الدهر فجاءتهم المغفرة في عشية فغشيتهم، فيتفرق هو وجنوده يدعون بالويل والثبور. وأنزل الله عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم أفاض إلى المزدلفة كان يسير العنق وإذا وجد فجوة النص وصلى بها ونام تلك الليلة، وبال في الطريق نزل في الشعب وبال، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء وقال الصلاة أمامك. والتفاصيل كثيرة يعني في المسار، لأن سبحان الله كان مع 100,000 حفظ. ثم بات في المزدلفة ثم قام في المشعر الحرام إلين أسفر جدا، وعند أهل المدينة ليس جدا، أسفر فقط حتى يخالف المشركين. ثم قدم طائفة من أهله بين يديه من الليل قبل حطمة الناس من المزدلفة إلى منى، وكان عبد الله بن عمر يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بليل ويذكرون الله ما بدا لهم، ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع الإمام، يعني قبل الفجر. فمنهم من يقدم منى عند صلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد الفجر، فإذا قدموا بعد الفجر رموا الجمرة. الله المستعان. أما حديث أسماء فإن منزلها اللي رجعوا إليه كان في منى، عندما طلعت الشمس رجعوا إلى منزلها في منى. وقال ابن عباس كان عليه الصلاة والسلام يضرب أفخاذنا ونحن مغيلم من بني عبد المطلب ويقول يا بني أفيضوا ولا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. وقال إن الغلمان أخف حالا من النساء وأنشط، فأمر الغلمان ألا يرموا قبل طلوع الشمس. طيب، ثم دفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس وأوضع في وادي محسر، لأن وادي خالف المشركين. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. ثم عليه الصلاة والسلام كان عمر إذا كان في وادي محسر يستشهد بقول النجراني اللي ذكرنا قصته: إليك تعدو قلقا وضينها معترضا في بطنها جنينها مخالفا دين النصارى دين. ثم رمى جمرة العقبة، ثم ذهب إلى البيت الحرام وصلى طاف به طواف الحج، ورجع وصلى في منى. هو رمى الجمرة ونحر وحلق، ثم طاف عليه الصلاة والسلام، ثم حل له كل شيء، ثم بقي في منى 3 أيام ليس له شأن فقط إلا المبيت والرمي. خلاص، إذا طفت طواف الحج ما عاد يبقى عليك إلا مبيت في منى ورمي، يعني أيسر شيء، يعتبر الحج انتهى. ولذلك يقولون بعض أكثر العلماء يقولون أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر. وفي لما حلق وزع شعره لأنه مبارك، فأعطى الشق كاملا لأبي طلحة، وأعطى الشق بين الناس، وأعطى الناصية لخالد بن الوليد كانت معه في قلنسوة، هذا كله تقدم. و وأفاض إلى البيت العتيق، وأيضا في تفاصيل دقيقة جدا سبحان الله حفظه، وخطب يوم حجة اليوم حج يوم الحج الأكبر. وقال أبو أمامة سمعت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يومئذ على الجدعة، هي نفسها هي الجدعة وهي القصوى وهي العضبة، لأن هذه أوصاف لعيبكم في الأذن، إما قطع أو عضب أو جدع، واضعا رجليه في الغرز يتطاول يسمع الناس، ويقول أيها الناس اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم واطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. قال أبو أمامة قلت يا أبا أمامة مثل من أنت يومئذ؟ قال ابن 30 سنة أزاحم البعير أزحزحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم استعان. ومكث في ميناء عند المسجد اليوم مسجد الخيف، وكان يصلي بأصحابه بميناء ركعتين ركعتين من غير جمع، إنما الجمع في التنقل، ولذلك المدينة يقولون لا جمع إلا إذا جد به السير. وتفاصيل المتأخرين هل هو النسك سبب القصر النسك كذا، ترى سبحان الله إذا استطعمت مذهب المدينة تختفي كثير من النقاشات اللي جاءت في القرن 8 والـ 7 والـ 9. ويقال أن خطأ في اليوم الثاني من يوم النحر الغد، وذكر وضع الدماء وضع كذا. ويوم النفر حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة في اليوم الأخير، ثم مشى ما صلى الظهر يوم النفر إلا في الأبطح المحصب سبحان الله العظيم، الظهر مع أنه ما رمى إلا بعد الزوال. قال أنس في البخاري وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء كلها في الأبطح، ثم رقد رقدة في المحصب، ثم بعد الرقدة ركب البيت وطاف طواف الوداع هجع هجع. قال ابن عمر ورأيت النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر وعثمان إلين قتل عثمان في خلافة ينزلون في المحصب، معنى أن هذا أمر متعمد. وأما ما قاله عائشة أو قاله ابن عباس أو قاله أبو رافع هذا كله وهم، وكان ابن عمر يرى التحصيب سنة، ويصلي الظهر يوم النفر بالمحصب، ويقال نافع حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصب الخلفاء بعده. كلمة حصب الخلفاء بعده لتنهي كل خلاف خلفاء خلاص. وقال لأم سلمة طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور. وقال لها إذا أقيمت الصلاة كبر الناس فطوفي على بعيرك والناس يصلون من وراء الناس. ولما فرغ من صلاة الصبح طاف بالبيت سبعا، وقف في الملتزم بين الركن الحجر الأسود وبين باب الكعبة، ودعا الله كثيرا وألزق خده بجدار الكعبة. وهذا مروي عن عمرو بن شعيب عن أبي أنجد قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يلزق وجهه وصدره في الملتزم. وانتظر عائشة في الأبطح فقضت عمرتها، فلما فرغت أمر الناس بالرحيل. قالت جئته بسحر، فأذن في أصحابه بالرحيل فارتحل، فمر بالبيت قبل صلاة الصبح فطاف بالبيت وصلى الصبح وطاف وانصرف متوجها للمدينة. وخرج من أسفل مكة من كدى، قال هنا عند الإمام أحمد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جابر من مكة عند طلوع الشمس، وقال حتى أتى سرف. وفي فائدة قال الترمذي عن عائشة أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل منه، الله أعلم. هذا يقول الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، هذا ما ندري. الرجوع عند مسلم أنه كان إذا قفل من الحج والعمرة يكبر ثلاثا ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب. ولما رجع ومر إلى في غدير خم أو خم قريب من الجحفة، وكان علي قد تكلموا فيه في أرض اليمن قالوا كذا، يعني هذا كله تقد برأ عليا رضي الله تعالى عنه بسبب ما صدر منه إليهم من العدل، وظن بعض من معه أنه جور وبخل، والصواب كان مع علي في مسائل ذكرناها بالتفصيل. في مسألة علي رضي الله عنه لما كسى القوم، عاد هنا ذكر يعني فضائل علي رضي الله تعالى عنه. علي رضي الله عنه ما يحب إلا مؤمن ولا يبغض إلا منافق، ولكن هو بريء من الشيعة والشيعة براء منه. فهذا والله أعلم يعني ملخص ثم وصل المدينة عليه الصلاة والسلام، ومكث 3 أشهر إلا قليلا بعد قدوم المدينة، أقل من 3 أشهر حتى توفاه الله جل وعلا وذهب إلى ربه عليه الصلاة والسلام. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.